الناس مثل العشر الأوائل وقدوم العيد بعدها إن شاء الله. إن شاء الله هيكون لنا موعد ولقاء السبت القادم بإذن الله. الموضوع يعني الترتيب عندكم إيه؟ السبت القادم في شغل ولا في شغل؟ اتفقتوا ايه مع الدكتور زكي ولا ما اتفقتوش مع الدكتور زكي؟ انا هكلم الدكتور زكي. يعني الدكتور زكي لسه ما يعرفش. عموما احنا السبت القادم هيبقى طبعا لسه قبل وقفه عرفه. فلو احنا اشتغلنا السبت القادم يبقى كويس علشان يعني ما نقعدش كتير في المقاصد، ما ناخدش وقت اكبر من اللازم في المقاصد، وعشان الناس ما تنساش. فلو السبت اللي جاي بيوم 8 لسه، لو هو يوم عرفه كنا ممكن نقف يعني، انما هو مش يوم عرفه. يعني السعوديه الارجح في المفاسد، تقديم الارجح في المفاسد علشان اضربه مش علشان اعمله، زي ما هنشوف ان شاء الله. طيب هنمشي على نسق ما مضى في الموازنات، في الموازنة بين المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد والمفاسد والمصالح. فبنقول في الموازنة بين المفاسد والمفاسد، أول حاجة إما أن يمكن الجمع بين المفاسد وبعضها، واتفقنا ان في نظرية لإمكان الجمع بتقول لو امكن الجمع في اي حاجة فانا لازم اجمع، يعني اقدم الجمع مش اعمل الترجيح، لان الجمع في عمل بالاثنين، انما الترجيح في عمل لحاجة واهمال حاجة تانية. فما شوفها في نظرية الموازنة بين المفاسد والمفاسد، هقول انا بجمع بين المفاسد بدرئها، انما هناك كنت بجمع بين المصالح بايه؟ بتحصيلها. فانا عندي ممكن اقيم الليل وممكن اقرا القران وممكن اصلي الضحى، والاوقات بتاعتي تستوعب كل هذه الاعمال، فخلاص بجمع بين المصالح والمصالح بحصلها كلها. انما امتى اشوف قيام الليل احسن، او اشوف الضحى احسن، او اشوف قراءه القران احسن، او اشوف اكرام الضيف احسن؟ لو تعذر الجمع بين هذه الاشياء، بمعنى ان الوقت ما استوعبش الحاجات دي، فهبدا اشوف قراءه القران احسن ولا الضحى؟ طب قراءه القران افضل ولا اكرام الضيف؟ لانه الوقت ما يسمحش. انما لو الوقت سمح هجمع بين المصالح. هنا بجمع بين المفاسد بدرء المفسدتين. ده معنى مساله الجمع بين المفاسد بدرئها. وماخد مثال عملي على الجمع بين المفاسد بدرئها، ده زي ما بيحصل كده في الشوارع من تثبيت الناس وهي ماشية. واحد أنا راكب العربية، واحد نزلني هات العربية، يعني يريد أخذ مالي. طيب وإلا لو ما اديتوش المال، لو ما اديتوش العربية هيقتلني. يبقى أنا عندي هنا مفسدتين. المفسدة الأولى اللي هي الإيه؟ أخذ المال. المفسدة الثانية اللي هي القتل. السؤال، وأنا بجمع بين المفسدتين بدرئهما، كيف يتحقق هذا الأمر؟ أنا هنا هل عايز أجمع بين المفسدتين بما إن عنواني هو إجماع الإمكان الجمع بين المفاسد في هذه الحالة؟ حاول الهروب. ها؟ محاولة الهروب؟ ماشي، ممكن ينفع محاولة الهروب لو أنا قادر، يعني ده عند إمكان الجمع. بالظبط، أنا جمعت هنا بين المفسدتين بدرئهما، لا اديته المال ولا قتلني، فقدرت إن أنا نعم. لو عايز تدافع عن نفسك تمام أوي. هنا بيفترض في الإنسان القوة، إمكان الجمع عندما يستطيع، عندما يكون لديه القوة على عدم تسليم المال وعلى عدم القتل، يعني القوة على الدفاع عن نفسه. عندما يكون لديه القوة على الدفاع عن نفسه، يبقى هيجمع بين المفاسد بدرئها، فبالتالي لا هيديله المال فضرب أخذ المال، ولا هيقتل. يبقى أمكن بين المفاسد، أمكنه الجمع بين المفاسد بدرء المفسدتين. ليه؟ لأنه يمكنه الجمع. إما بالقوة إما بالهرب إما بكذا إلى آخره من الأشياء. طيب دي حالة إمكان الجمع اللي هي الحالة البسيطة الحالة السهلة. يجي بقى العكس عند تعذر الجمع بين المفاسد. عند تعذر الجمع بين المفاسد لابد ان انا ادخل في باب الترجيح في حاله ما لو كانت مفسده اعظم من مفسده، انما لو فرضت ان المفسدتين متساويتين فهدخل في باب التخيير. لازم ارتكب مفسده، فارتكب دي ولا ارتكب دي انا مخير ما دام هم متساويتين، انما لو هما في واحده متفاوته عن الثانيه يبقى بنظر الى برجح الاعظم بايه؟ الاعظم مفسده بطريقه. طيب نشوف الكلام ده مع بعض. يبقى دي الحاله الاولى اهي خلاص، وبعدين ناخد الحاله الثانيه اللي هي تعذر الجمع. تعذر الجمع اللي هو بيساوي عدم امكان الجمع. في عدم امكان الجمع اما ان بيكون في مصلحه اما ان بيكون في مفسده اعظم، واما ان بيكون في تساوي بين المفسدتين. دي حاله ودي الحاله الثانيه. بنخلينا احنا بقى معديه شويه، لأني عند تعذر الجمع بين المفسدتين إذا لقينا إن مفسدة أعظم من مفسدة فبيجي لي عدة ضوابط عدة قواعد بمشي عليها. أول قاعدة من القواعد دي على شاكلة ما درسنا من قبل هو التقديم من حيث الرتبة. التقديم من حيث الرتبة، أنا عندي رتبة الضروريات أعظم من رتبة الحاجيات، والحاجيات أعظم من رتبة التحسينيات. يبقى هنا أول حاجة بقدم من حيث الرتبة. فما دمت بقدم من حيث الرتبة يبقى بقدم الضروري على طول على الحاجي. بس بقدم الضروري على الحاجي في المفسدة بمعنى إيه؟ بقدم الضروري على الحاجي في المفسدة بمعنى إيه؟ المفسدة الضرورية عن المفسدة الحاجية. يبقى بقدم الضروري على الحاجي يعني معناها ان انا بقدم المفسدة الضرورية بدرئها وارتكب المفسدة الحاجية. ده معنى الكلام. طيب برتكب المفسدة الضرورية بدرئها زي ايه؟ احنا عندنا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قتال في الشهر الحرام قال له يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وبعدين تأكيدا لهذا القول قال والفتنة أكبر من القتل. يبقى إحنا هنا بين مفسدتين. المفسدة الأولى عندنا هي مفسدة القتال في الأشهر الحرم، وهذا الأصل فيه التحريم كما نعلم. طيب المفسدة الثانية هي مفسدة الفتنة عن الدين، فتنة المسلمين عن دينهم. فأنهي مفسدة أخف وأنهي مفسدة أعظم؟ الأعظم غير الفتنة. ليه أعظم؟ بيترتب عليها يعني ترك الناس ممكن بينهم او ممكن بيترتب عليها حفظ الدين حفظ النفس. يعني انتوا شايفين انها اعظم لان يترتب عليها حفظ الدين لانها مساله متعلقه بحفظ الدين. طب القتال في الاشهر الحرم متعلق بايه؟ متعلق بجزء من الدين معين، متعلق بحفظ الدين برضه صح؟ يعني الاثنين متعلقين بحفظ الدين بس بجزء من الدين. بس ده ممكن يعدي ده يعني ده هيخلي الناس تترك الدين كله، انما ده ممكن يعني يشيل يعني جزء كويس. انت المفهوم بتاعك انت قربت، بس احنا عايزين نتكلم بلغه العلم يعني عشان نبقى ايه في دقه في الكلام، بنحط المسائل في مكانها. ممكن دي ضروريه ودي حاجيه. طيب حلو كويس، ليه ضروريه دي ودي دي حاجيه؟ لان بدونها مش هيقوم الدين. يعني لو في فتنه في الدين الناس مش هتعرف تقدم مناسك، هتخاف، لا لو في فتنة في الدنيا ما فيش دين. يعني في ردة. احنا اتفقنا ان الضروريات هي المتعلقة بحفظ الاشياء من الضياع. من الضياع. فالفتنة في الدين دي سميناها ضروريات لانها فيها ضياع للدين. فيها ردة للناس عن دينهم. فيها وأد للدين. الردة وأد للدين. لو تركت. فبالتالي لقينا الفتنة دي بتتعلق بالضروريات. إنما القتال في الأشهر الحرم وإن كان هو متعلق بحفظ الدين لكن لا يتعلق به حفظ الدين من ضياعه، يعني لا يضيع به الدين، هو متعلق فيه بحفظ الدين صحيح بس ما يضيعش به الدين، إنما يحصل خلل في الدين، ودي المرتبة اللي بنسميها مرتبة الحاجيات اللي هي أقل من مرتبة الضروريات. ففي واحد ما بيحافظش على الرواتب، سنن الرواتب دي متعلقة بحفظ الدين بس مش متعلقة بحفظ الدين من ضياع الدين، لا هو مش بيحافظ على الدين كده صيدية، لا ده هو بيحافظ على الدين حتى يصل إلى الدرجة الأكمل، فما ما يصليش السنن الرواتب حصل خلل في الدين إنما ما حصلش ضياع للدين، فنسميها في مرتبة الحاجيات المرتبة الأقل يحصل بها خلل لكن ما يحصلش بها ضياع. طيب دي مسألة التقديم من حيث الرتبة، يبقى لقينا الاثنين متعلقين بحفظ الدين لكن لقينا واحدة متعلقة بحفظ الدين في مرتبة الضروريات وأخرى في مرتبة الحاجيات، فقدمنا ما هي في مرتبة الضروريات، يعني قدمنا المفسدة المتعلقة بالضروريات قدمناها بإيه؟ بدرئها ودفعها، وارتكبنا إيه؟ مفسدة تانية أخف منها، ارتكبنا هذه المفسدة وهو القتال في الأشهر الحرم بما أنها أقل، ولا بد من الموازنة عند التعارض، أنا لازم ارتكب مفسدة ما أقدرش أجمع بين الاثنين، إزاي هجمع بين الاثنين؟ أقاتل في الأشهر الحرم وفي نفس الوقت ارتكب الفتنة في الدين، مش ما ينفعش، يعني أنا بقاتل في الأشهر الحرم علشان أطرأ الفتنة في الدين إنما مش عشان يبقى في فتنة كمان في الدين، أرتكب هذه المفسدة وهو القتال في الأشهر الحرم علشان أدرأ الفتنة في الدين. والقصة أصلاً هي الفتنة في الدين يعني هو قصة الردة. لا أنا بكلم السرية عن سرية الكتاب كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس في حاجة خلفوا الأمر. إيه بقى اللي حصل صحيح عشان يؤدي الوقت الثاني يبقى في فتنة في الدين؟ ما تهاجموش في هجمه؟ لا كان عارف ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه صح؟ السريه دي كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان هم يتابعوا بس الجيش المشركين. فبعد كده هم لما لقوا بقى ان هم جايين ومعاهم غنائم ومعاهم حاجات ممكن ياخدوها فقاموا فقدروهم في الاشهر الحرم. فبدا قريش لا لا لا مش ما ده مش ده لا لا ده مش سبب نزول الايه، ده قصه ثانيه، دي سريه ثانيه بتاعت عمرو بن الحضرمي لما قتل احد المشركين في شهر رجب اول شهر رجب فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما دي نزلت لما المشركين كانوا يعذبوا المسلمين في الأشهر الحرم. طب هل إحنا نمتنع عن القتال في الأشهر الحرم علشان ربنا نهانا عن القتال في الأشهر الحرم مع إن المسلمين بيعذبوا ويفتنوا عن دينهم؟ ربنا قال لنا لا دي فتنة أعظم، وبالتالي ممكن ترتكبوا المفسدة الأخف لدرء الفتنة الأعظم أو لدرء المفسدة الأعظم. طب دلوقتي لو انه حصل احنا بنتكلم في حاجتين من حيث او في امرين كلاهما متعلق بالدين. طيب انا هقول لحضراتكم لو اني تساوت الرتب. بمعنى ايه لو انه تساوت الرتب؟ يعني لقينا المفسدتين في مرتبة الضروريات او المفسدتين في مرتبة الحاجيات او التحسينيات، فايهما نقدم؟ هنا احنا عرفنا نقدم لان في واحده متعلقه بالحاجيات وواحده متعلقه بالضروريات، فعرفنا نقدم. طب لو ان الاثنين متعلقين بمرتبه واحده ايهما نقدم؟ في الدين برضو؟ لا مش هيبقى بقى في الدين برضو، لا مش هيبقى في الدين، هيجي بقى اللي هو الترتيب الثاني اللي هو من حيث النوع. التقديم من حيث النوع. هتشوف حضرتك لو في الدين هيبقى ايه في المرتبة الثالثة. التقديم من حيث النوع معناه ان الاثنين متعلقين ربما بالضروريات. بس انا عندي في الضرورة او في المقاصد الشرعية الخمسة عندي بقدم الدين وبعدين النفس وبعدين العبد وبعدين العرض وبعدين المال. ده الترتيب بين الضروريات من حيث النوع او بين الحاجيات من حيث النوع او بين التحسينيات من حيث النوع. وبالتالي يترتب على كده ايه؟ انه لو اني انسان من الناس او لو اني قدامي مفسدتين احدهما من الضروريات في الدين والاخرى من الضروريات في النفس فايهما اقدم؟ اقدم الضروريات في الدين فادرأها بالضروريات في النفس. المثال البسيط برضو لو عكسنا مسألة الجهاد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده فهنلاقي الجهاد في مفسدة معينة وهي قتل النفس، صح؟ طيب يا ترى اقدم درء حفظ الدين او اقدم درء الجهاد في سبيل الله الذي هو حفظ الدين بحفظ النفس ولا اقدم حفظ النفس على حفظ الدين؟ بأقدم حفظ الدين فبدرأ هنا المفسدة بتاعت حفظ الدين اللي هي قتل النفس، بدرأها بإيه؟ بالنفس التانية. يبقى مفسدة حفظ الدين أو درء المفسدة بتاعت الدين بدرأها بقتل النفس اللي هو هنا مفسدة أخف. يبقى معنى كده لو الواحد قتلت نفسه في سبيل الله فده الطبيعي لحماية الدين. يبقى قدمنا حفظ الدين على حفظ النفس بدرء المفسدة الأخف وهو قتل النفس. طيب مثال أسهل على كده بقول كاتب لحضراتكم مثال هنا. واحد اضطر لأكل مال الغير والعكس لو إنه مش هياكل مال الغير هيموت. يبقى عندنا كده أكل مال الغير من المال هنلاقيه في المرتبة دي أو أكل المال ده متعلق بحفظ المال. ولو مش هياكل إيه اللي هيحصل له؟ يبقى متعلقة فين؟ بالنفس. الموت متعلق بحفظ النفس. فلقينا إن الموت مفسدة مصيبة الموت. فأصابتكم مصيبة الموت. القرآن سماها كده. وأكل مال الغير مفيش شك إنه مفسدة. لكن هو هنا ما يقدرش يجمع بين الاثنين. ده هو ما قدموش إلا حالة واحدة أن هو في حالة ضرورة. ما معهوش. وبعدين لا أكل الغير. سواء لا عند الغير فلوس هياخدها ويجيب أكل أو لا أكل طبيعي هياخده وياكله أيا كان الأمر. فهو إما أنه هياكل مال الغير لأنه استجدى الغير وطلبه وسأله وطلب منه الصدقة فلم يعطيه فما كانش قدامه غير أنه يأكل مال الغير أو أنه يموت. فأيهما يقدم؟ يضرب أكل مال الغير. أما يقدم هيقدم إيه الأول مبدئياً؟ هو هيرتكب الموت وياكل هيقدم المفسدة الأعظم، صح كده؟ فين المفسدة الأعظم؟ الموت، صح؟ هيقدم المفسدة الأعظم بدرئها، صح؟ يبقى هيدرأها. وما دام هيدرأها يبقى هيرتكب المفسدة الأخرى. لأن عكس الدرء هو الارتكاب. ما دام درأ الموت يبقى هيرتكب أكل مال الغير، وهو ده الطبيعي. مع إن الاثنين في مرتبة الضروريات. الموت في مرتبة الضروريات لأن حفظ النفس بما لا بعدم الضياع أو بما لا يضيعها يبقى ضمن الضروريات، وحفظ المال بما لا يضيعه من الضروريات. فلقينا المال كده هيضيع والنفس هتضيع، فلقينا الاثنين في مرتبة الضروريات. لكن لقينا مرتبة النفس من حيث النوع مقدمة، فقلنا يبقى نضرب مرتبة النفس بارتكاب المفسدة الأخف وهي أخذ مال الغير. سواء اكل مال غير من حفظ الدين لا اكل مال غير من حفظ المال مش من حفظ الدين دي ده امر في المعاملات في البيع والشراء انت ليه بنحافظ على اموالك علشان تشوف اسمها اموالك يعني نفسك تمام اموالك دي بتستعين بها على قضاء حوائجك ماشي بس اكل مال غير ده ده كده يعني معصية في هو كده أكل مال غير السؤال الطبيعي هل هو من المعاملات المال من المعاملات ولا من العبادات؟ هو الدين معاملات وعبادات؟ لو هنتكلم في الدين بالمفهوم العام اللي كل الناس بتتكلم فيه مش المفهوم الفقهي فالدين كل حاجة الدين زي ما احنا بنقول كده عبادة ومعاملة مش احنا بنقول كده وهو فعلا عبادة ومعاملة بس العبادة بالمفهوم الأشمل تشمل المعاملة بالمفهوم الأشمل اللي احنا بنتعاملش فيه بالفقه في الفقه أساسا إنما في الفقه بنقسم الدين إلى عبادة لوحدها ومعاملة لوحدها في الحياة العملية التربوية الدعوية بنقول الحياة كلها عبادة الحياة كلها عبادة في الفقه مصطلح العبادة يختلف عن مصطلح المعاملة مصطلح العبادة معناه الشعائر التعبدية المعاملة معناها ما خلاف الشعائر التعبدية من البيع والشراء والأحوال الشخصية والحدود والقصاص والميراث والرهن والشفعة والإجارة وكل حاجة كل ده في الآخر هو الدين طب احنا بنقسم في الفقه التقسيمة دي ليه؟ بنقسم في الفقه التقسيمة دي علشان نوصل للحدود اللي من ضمنها اللي احنا بنتكلم فيه ده لأن لو دخلنا الدنيا في بعضها هنلاقي ان العبادات دي لا يلزم لها النية مع ان في الحقيقة العبادات يلزم لها النية وهي شرط لصحتها أما البيع والشراء والنكاح وغيره وغيره لا يلزم له النية ولا هي شرط في صحته إنما النية دي بتخليك تاخد ثواب على العمل إنما لو أنت بعت من غير نية من غير نية أنك تقصد الخير البيع صحيح ولا لا لو أنت بعت من غير نية أن أنت تعف نفسك وأهلك وأولادك البيع صحيح ولا لا لو أنت تزوجت من غير نية العفة برضو النكاح صحيح ولا لا صحيح إنما في العبادة باطل لو انت صليت بدون نية الصلاة باطلة لو انت صمت بدون نية الصيام باطل من هنا كنا بنفرق بين العبادة لأن ليها أحكام بتترتب عليها والمعاملة بما إن ليها أحكام تترتب عليها مع إننا في الآخر مؤمنين بإن الدين كله ثواب وعبادة ما دام في نية أيوة يعني أنا أصلنا في الدين باب العبادات قصد الدين قصدنا باب العبادات ولا قصدنا هنا في الدين باب العبادات وإن شئت فأقول باب العبادات وكل ما يتعلق بحفظ الدين من الضياع إنما المال ده مسألة خاصة بالمعاملة بين الناس فإما أن أنا أحطها في حفظ النفس والمال ده جزء يعني يستعان به على حفظ النفس وإما أن أنا ببعله مرتبة لوحدها وهنا معظم الأصوليين خدوا له مرتبة لوحدها مما يدل على عظمة المال في الشريعة الإسلامية وعلى تعظيم الشريعة لقدر المال والحفظ عليه من الضياع ووضعه في مكانه السليم يعني توظيفه في المكان المناسب بالضبط فجعلوا له مرتبة خاصة وسموها حفظ المال فإذا أي كلمة مال مش هحطها هنا بقى في النفس لأن أنا جعلت لها مرتبة خاصة بحطها تحت مرتبة حفظ المال أي كلمة مال إذا معنى النتيجة اللي احنا عايزين نخرج منها إن المال ملوش علاقة بحفظ الدين ليه بقى؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لو احنا فكرنا التفكيرة بتاعتك وقلنا إن أكل مال الغير متعلق بحفظ الدين لأن أنا باكل مال الناس وده حرام خد بالك إن كل الحاجات دي لو أنا ارتكبت ما يعكسها حرام علشان الدين فبالتالي لو أنا مشيت على النظرية دي هروح ماسح دول كده ومش هقول إلا نظرية واحدة وهي الدين لأن حفظ النفس في الآخر للتقوي على طاعة الله وحفظ العقل من المسكرات ومن غيرها ومن غيرها برضو لحفظ الدين وهكذا العرض والمال. إنما التقسيمة ديت لعظم هذه الأشياء التي يستعان بها في الآخر على المقصد الأساسي وهو حفظ الدين. ولذلك اللي حصل إيه؟ إن الدين كان هو المرتبة الأولى ثم ما بعده كان مرتبا عليه. عشان نفهم كده هو كده يعتبر حفظ الدين، حفظ الدين من الحاجات اللي بتضيع. مظبوط كده؟ لو في حاجه مثلا يعني مثلا ممكن لو واحد من اللي هي بتضيع بتدخل عليه على طول خصيصا، اما العبادات كلها لان العبادات ملهاش علاقه بالعبد، مش معامله، ملهاش علاقه بالعبد بيؤدي العباده، انما هي مش حق العبد، هي حق الله سبحانه وتعالى. او الجهاد، لان نفس القضيه الجهاد حق الله سبحانه وتعالى، فكان متعلقه بحفظ الدين علشان كده. طيب فبنقول ان اكل مال الغير ارتكبناه لانه اخف مع انه من الضروريات، بس لقيناه في مرتبه المال وقدمناه على مرتبه على مساله الموت، لانه مساله الموت متعلقه بحفظ النفس وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. نعم. طيب ده بالنسبه للتقديم من حيث النوع تقديم المفسده الى جهه. نعم اتفضل. الاولاني هو بتاع تثبيت بتاع ايه؟ بتاع اخذ المال ولا اللي هو السلف ولا واحده. اتفضلي. بس هو اللي هو ممكن يدونا منه هو شهيد. نعم. بس انا لو خدت مثلا تعرضت لموقف ان في حد جه طلع وقال انا عايز فلوس، قولي بقى لحضرتك في فرق بين الرخصه وبين العزيمه، بمعنى ان كل الكلام اللي احنا بنتكلمه بينقسم الى قسمين. احيانا التقديم بيكون من حيث الافضليه، واحيانا التقديم بيكون من حيث الوجوب. فاذا كان التقديم من حيث الافضليه يعني معناها ده افضل عند الله تعالى واكثر ثوابا من هذا، واذا كان التقديم من حيث الوجوب معناه ان انا لو عكست التقديم اقسم امام الله سبحانه وتعالى. ففي المرتبة اللي احنا بنتكلم فيها ده هي ماشي كويس ان حضرتك قلت لنا المعلومة دي عشان ما نسيبهاش. ففي المرتبة اللي انا بتكلم عليها بلاش بقى اكل المال، ان مسألة التثبيت اللي انت بتتكلمي عليه، لو انه حصل وانا قاتلته وقتلت دون مال شهيد، لكن كان الاولى ما دمت اعرف من ضعفي ان انا مش هقدر اقاوم، ففي الاولى عند الله الاولى من الشهاده. خدي بال حضرتك، هناك اناس يحسنون صناعه الموت ولا يحسنون صناعه الحياه، ودي اعظم مشكله في المجتمع المسلم. فأحيانا إحنا نعرف إزاي نموت في سبيل الله، بس في أوقات كتير ما نعرفش إزاي نحيا في سبيل الله. فهنا بنتكلم من حيث الأولوية. فمن حيث الأولوية أنا بقدم نفسي، لأن ما أقدم نفسي في المسألة دي أنا ممكن بعد كده أدعو إلى الله، ممكن بعد كده أجاهد في سبيل الله، ممكن بعد كده أقدم خير عظيم للمجتمع. إنما وأنا ضعيف قتلت فقتلت، خدت أجر الشهادة ليا، بس ليا اللي هو الخاص بي. القربات اللي كانت ممكن تأتي من ورائي بعد كده ممكن تكون أعظم من أجر الشهادة، لأن أجر الشهادة هنا في الحتة ده اللي هي حتة التثبيت قاصر على نفسي، مش جهاد، مش قتال في سبيل الله. هو مش قتال في سبيل الله، الجهاد كلمة الجهاد اللي بقولها هنا في الفقه معناه القتال، قتال المشركين بس، مش معناه الجهاد المفهوم بالمفهوم العام اللي في دماغنا، لا، قتال المشركين. طب اسمع الشخص لو كان كل واحد بيجي مثلا يعني اصلا تعرف كده شويه كده، بس في منظر القتل ممكن يكون تنديد تاني يعني مش مناسب دلوقتي، فهو الواحد ساعات بيبقى عنده نيه ان هو لو وقف مقاوم مش هيسهل على الشخص اللي هو بيعمل كده ان هو على طول هيسلمه ويمشي. خدي بال حضرتك، خدي بال حضرتك، المساله اللي انا بتكلم فيها دي اللي بيحكمها البني ادم، ما بيحكمهاش اي حد ثاني. انا اللي عارف من الموقف اللي انا فيه اعرف ادافع ولا ما اعرفش ادافع. لو انا اعرف ادافع يبقى ده الاولى، لاني هجمع بين المفسدتين بدرئهما. انما لو انا عارف، وده يحكم الظن الغالب مش اليقين، الظن غلبت الظن على الانسان، والاجتهاد في الموضوع ده مباح ومتاح. فيا ربنا يعني له اجرين المصيب وله اجر المخطئ في الحته دي، ما دام هو يجتهد اجتهاد مجرد. فلقيت نفسي في الغالب مش هقدر اقاوم، خلاص بسلم، وهذا هو الاول. لو مت، مت شهيد، بس كان الاول عكس هذا. معلش برضه مثلا قلت ان اكل المال مش ده يبقى معيار يعني اكل المال بقدر حفظ النفس فقط. طبعا طبعا طبعا يعني ربما انا ما قلتش كده لاعتقادي ان ده مفهوم، وربما ده خطا مني، انما هو على كل الاحوال اكل المال المراد ده هو فعلا يكون بقدر الضروره، لان الضروره لا تبيح الا ما يقدر بقدرها فقط، وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره. فهو ابيح له ان ياكل مال الغير لكن بقدر ما تحتاجه الضروره. نعم صحيح، لكن هي قضية الضرورة هنا بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها فيها ملابسة وظرف تاني، وهو ان انا مش هاكل من الشارع، او مش هاكل ميتة، او مش هاكل ده، انا هاكل مال الغير. فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في المسألة دي، لانه مقدم لا شك على قتل النفس او على الموت او على ضياع النفس. نعم، مسألة التعويض بقى والقديمة كلها مسائل خلافية في الفقه الإسلامي. الطبيعي والذي عليه الجمهور إنه فعلا يعوضه عندما يجد مانع، وده الذي يعني يتسم مع مقاصد الشريعة من حفظ المال، إن هو كل والحمد لله وحفظ نفسه، بس بعد كده يعوضه إذا استطاع. نعم، بعد كده انا لو فرضنا ان التقديم من حيث النوع ده واقف قدامي، بمعنى ايه؟ ان انا بتكلم هنا على التقديم من حيث النوع في الدين وفي المال، او في الدين وفي النفس، او في الدين وفي العقل. طب طلع الاثنين في الدين، يجي هنا التقديم باعتبار العموم والخصوص، او بلغه اخرى باعتبار التعدي وعدم التعدي، اللي هو القصور، القصور بالقاف والصاد. فمثلا ده النوع الثالث في التقديم، اللي هو من حيث العموم او من حيث التعدي. فإحنا متفقين إن المصلحة الخاصة أقل من المصلحة العامة. هنعكس بقى، نتكلم بلغة المفاسد، هنقول إن المفسدة الخاصة أقل من المفسدة العامة، تمام. وبالتالي أيهما يقدم، المفسدة الخاصة ولا المفسدة العامة؟ المفسدة العامة تقدم بإيه؟ بدرئها، بدفعها، صحيح. فأنا عندي متفقين إن حفظ الدين أولى من حفظ النفس. جه اللي حصل، واحد هيقتل حرام، طيب، لأن اللي هيقتله ده مسلم حرام. جه لقينا الواحد اللي هيقتل ده هو تترس به المشركون، مسألة التترس اللي كنا أشرنا إليها قبل هذا. أنت عندك مجموعة من المسلمين، المشركين في معسكرهم أخذوهم أسرى وتترسوا بهم، خلوهم قدامهم في الصف. ليه؟ عشان أما الجيش المسلم يقاتل يقتل مين؟ مين اللي في الصف الأول؟ يقتل المسلمين. وبالتالي المشركين عاملين ده كده ليه؟ عشان الجيش المسلم ما يقتلهمش. فيحصل يترتب على ذلك المفسدة العظيمة، إن المشركين ينتصروا ويهزموا المسلمين ويدخلوا بيوتهم. طب قتل النفس حرام، طب هل هو في المسألة دي حرام؟ لو ان الجيش المسلم قتل هؤلاء الاسرى من المسلمين بالفعل الذين هم في الصف الاول، هل يكون حرام على الجيش المسلم هذا الفعل ولا مش حرام عليه؟ الاول نشوف فين المفسدتين. المفسده الاولى اللي هي مفسده قتل النفس، اهي اللي هو الناس الأسرى اللي هيقتلوا 10-20% اللي هيقتلوا اللي هم موجودين في الصف الأول. طيب المفسدة الثانية فين؟ قتل جيش المسلمين كله أو قتل ماشي، يبقى هزيمة المسلمين اللي هو متعلقة بإيه؟ قتل النفس. هنا المفسدتين اللي قدامي دول أيهما أعظم، هزيمة المسلمين ولا قتل أفراد قلائل من المسلمين؟ يعني قتل المسلمين عن آخرهم اللي هو قتل الجميع نسميه هو عشان يظهر أكثر الموضوع، قتل الجميع ولا قتل عدد من الأسرى، أيهما يقدم؟ ده ولا ده؟ هنا انت هتقتل اثنين وهنا انت هتقتل الف، ايهما يقدم؟ طبيعي الالف مش الاثنين. بدرء ايه يقدم الالف؟ بدرء المفسده عنه، فنقتل الاثنين او نقتل الخمسه اللي هم الاسرى. يبقى قدمنا المفسده العامه بدرئها، فابيح للجيش المسلم ان يقتل هذا الصف من الاسرى من المسلمين، ودي مفسده، والا هيترتب عليه مفسده اعظم وهو قتل الجميع من المسلمين، قتل الجيش المسلم كله. فلما وجدنا مفسدتين من جنس واحد، هنا قتل نفوس وهنا قتل نفوس، قلنا تقدم المفسده العامه بدلها على المفسده الخاصه، هنا قتل نفس وهنا قتل نفس. ولذلك الاثنين بقى هنا يجوا هنا في المرتبه دي، عفوا انا كتبت قتل الجميع، انا هكتب هنا الاثنين هنا في نفس المرتبه اللي هي مرتبه قتل النفس، هنا قتل نفس وهنا قتل نفس، بس انا قدمت هنا بدرئها لانها اعظم من المشكله بتاعه الاسرى. يبقى الاثنين ضروريات كمان. لما لقينا الاثنين ضروريات او حاجيات او تحسينيات، نظرنا للمصلحه العامه فقدمنا الاعم على الاخص. تترس، التترس زي الترس كده، الترس اللي بيقف قدام الواحد يتترس بيه، الحماية اللي هي الخوذة أو آلة الحرب اللي بيحطوها قدامهم ديت عشان يدافعوا عن نفسهم، دي ترس. فالجيش المشرك هنا استبدل الترس ده بمين؟ بنفوس المسلمين، خلاهم هم ترس، لأن هم الذين سيتقي بهم المشركون الشر، فأصبحوا هم الترس. قتل النفس اللي هم هنا الأسرى، والتانيين جيش المسلمين، الجيش. فقدمنا المفسدة دي بدرئها وارتكبنا المفسدة الصغيرة، ارتكبنا مفسدة قتل الأسرى. طيب زيها زي مسألة العموم، مسألة التعدي، فالمفسدة المتعدية تقدم بدرئها على المفسدة القاصرة. ازاي حصل الكلام ده؟ ايام النبي عليه الصلاة والسلام في القصة اللي حضراتكم عارفينها كلكم، اللي هي قصة الاعرابي اللي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم المسلمون ان يتناولوه وان يزرموه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ دعوه وأهريقوا على بوده سجلا من ماء أو زنوبا من ماء. يعني معناها كده لا تقطعوا على الأعرابي بولته، سيبوه يكمل وبعدين هتعالجوا الموضوع ده بأن انتوا تطهروه بدلو من الماء، بجردل من الماء. فين المفسدتين هنا بقى؟ ماشي، يبقى في مفسده اللي هي نجاسه المسجد، ده اللي هو مسجد التعدي اهي، نجاسه المسجد هو ده على الصحابه، الصحابه ما ينفعش عليهم اي ضرر، الصحابه اللي هو سببه ايه الضرر اللي هو قتل، يعني الاعرابي اه ايه ايه الضرر بقى اللي عليه؟ انتشار النجاسه في المسجد اكثر من الموضه اللي هو انتشار النجاسه. حضرتك قلت طيب كلمة الضرر دي هنكتبها هو ونخليها شوية يعني هننساها دلوقتي. وحضرتك قلت انتشار النجاسة في المسجد. انتشار النجاسة في المسجد صحيح. هنا والأعرابي نجس المسجد، نجس مكان معين ولا نجس المسجد كله؟ نجس مكان معين اللي هو تبول فيه. لو ان هم اقاموا الاعرابي وهو بيتبول ايه اللي هيحصل؟ هتنتشر النجاسه في المسجد. في المسجد دي مفسده ودي مفسده، لكن دي مفسده قاصره على المكان الذي تبول فيه الاعرابي فقط، ودي نجاسة ودي مفسدة متعدية إلى غير المكان الذي تبول فيه الأعراب. دي نجاسة متعدية إلى أنحاء أخرى من المسجد. لو هم أقاموه دلوقتي هو بيتبول هيبهدل المكان كله فتنتشر النجاسة، فلقينا دي مفسدة متعدية. إنما وجوده أن يتم بولته دي مفسدة قاصرة هينجس هذا الجزء من المكان. فأيهما يقدم؟ تقدم المفسدة المتعدية بدرئها ونرتكب المفسدة القاصرة. فالنبي قال لهم دعوه خلوه يكمل علشان ما نروحش للمفسدة المتعدية التي هي أعظم ضررا، لأن الضرر الأخف يرتكب في سبيل دفع الضرر الأعظم. وإذا وجدت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، البروعية أعظمهما بالدر لما نرتكب أخفهما بالعمل. إزاي دلوقتي لو سبناه يبقى النجاسة في مكان بسيط في المسجد. النجاسة في مكان بسيط اللي هو المكان اللي قاعد فيه. إنما لو أخذناه النجاسة هتستمر لكثير من أنحاء المسجد، هيفضل يتبول وهو ماشي، فالنجاسة هتتعدى إلى كثير من أنحاء المسجد. فقلنا لا ما تتعداش، نخليها هنا بس في مكان بسيط. بس أنا لا أمكنش كده، هو هنخلي مكان لو سبناه الضرر يعني؟ لا، الناس هتتعود إن هما يتبولوا في المسجد. لو احنا ما طلعناش عليكم عقوبه او كده فالناس هتتعود هتنتشر النجاسه في المسجد. هنا ما يفهمش سد الذريعه. لو حضرتك قلنا الكلام ده هنفهم سد الذريعه، وسد الذريعه هنا مش موجود لان الصحابه كلهم عارفين ان ده حرام، بدليل انه هموا ان يوقعوا به الشر والاذى. هما مش ممكن ان عشان النبي سابوا ان هما يفهموا الحرمه، لا. ولذلك النبي علشان يفهمهم اكثر قال لهم واريقوا على قوله استسلم الناس، يعني خدوا بالكم هو فعلا زي ما انتم فاهمين عمل نجاسه، عمل خطا، بس عالجوا الخطا ازاي؟ طهروه بس. دي المفسدة القاصرة والمفسدة المتعدية. إذا نرجحنا هنا باعتبار التعدي، فالمفسدة المتعدية نرجحها بدرئها ونرتكب المفسدة القاصرة. هنا حضرتك بقى بتقولي إن في ضرر سيتعلق بهذا الأعرابي لو إحنا قومناه في الحالة دي. الضرر ده إيه؟ تعدي جسدي لنفسي. بس هو الوقت. نعم. يعني ايه نوع يعني الضرر ده متعلق بايه من المراتب؟ مترتب بايه؟ متعلق بالنفس. هيتعب هيمرض لو احنا اقمناه طبعا على هذا الوضع. يبقى الضرر هنا من قبيل حفظ النفس اللي هو هيقع على الاعراض. طب دي مفسده ولا ايه؟ المرض ده مفسده، هيمرض وحطيناه في مرتبة حفظ النفس. طيب كويس، ايه المفسدة التانية؟ ايه المفسدة التانية؟ ما هو احنا بنتكلم بيتكلم في المفاسد في الموازنة بين المفاسد وبعض، فلازم على الأقل في مفسدتين. مفسدة في الدين اللي هنصلي في مكان مش طاهر. الله يفتح عليك، يعني في مفسدة في الدين وهو تنجيس المسجد. تنجيس المسجد ده مفسدة في الدين. أيهما نقدم في المفسدتين؟ مفسدة الدين بدري؟ ها؟ النفس. الدين. نقدم مفسدة النفس ولا نقدم مفسدة الدين بالضرر؟ مفسدة الدين بالضرر. لو هنقدم مفسدة النفس بالضرر يبقى هنرتكب مفسدة الدين. طيب لو احنا هنقول هنرتكب مفسدة النفس بالضرر، هو أيهما مقدم في الشريعة؟ النفس ولا الدين؟ طيب ليه هنقدم النفس؟ لأن الأولانية ممكن علاجها. طيب برافو على حضرتك، أنا حضرتك قربت جدا من معنى لنا المراد. هنا مفسدة النفس تفوت إلى غير بدل، إنما هنا مفسدة الدين تفوت إلى بدل. فمفسدة الدين اللي هي تنجيس المسجد هتفوت إلى بدل وهو إيه؟ الطهارة. هنطهر المسجد فهي تفوت إلى بدل. تفوت إلى بدل. تفوت يعني إيه؟ هو نجس المسجد، هنصلح النجاسة دي إزاي؟ هنعالجها إزاي؟ بإن إحنا هنطهر المسجد. البدل هنا اللي هو الطهارة. إنما ده راجل مرض هيفوت إلى بدل إزاي؟ مش عارفين، لان العلاج ظني اصلا، العلاج مش يقيني، العلاج ظني، علاج الدواء ظني مش يقيني، يمكن ياخده خاصه يعني في هذا الوقت. طيب فهنا لما كانت حفظ النفس تفوت الى غير بدل قدمناه، لان حفظ الدين لقيناه. وهنا بيسموه شبيه بالجمع بين المفاسد، ان انا في الاخر طهرت المسجد وفي الاخر حافظت الراجل ده، فكاني جمعت بين المفاسد. طيب نعم. ولو مثلا مثال اثنين في صحراء ومثلا هيموتوا من الجوع، يموت واحد مثلا ممكن ياكل الثاني؟ لا طبعا. يقتلوا مثلا؟ لا لا، هما الاثنين مرتبتهم واحده صح. ان الاثنين جعانين ولا في حاجه غير كده؟ في اي ترجيح من المرجحات غير كده؟ الاثنين هيموتوا من الاكل يعني؟ ده لا، ما فيش واحد معاه رغيف ليه مثلا. لو طلع ان في واحد معاه رغيف ليه يبقى هو اللي يقدر. ليه؟ لانه مات. لو طلع واحد معاه شويه ميه ليه يبقى هو يقدم لانه ماله. انما طلع ان الاثنين زي بعض ما معهمش اي حاجه يعني ومفيش اي وجه من وجوه الترجيح، يبقى لا يجوز قتل نفس على حساب نفس اخرى تماما. ودي زي مساله الاكراه على قتل النفس، هي هل يجوز الاكراه على قتل النفس؟ يعني واحد قال اقتل فلان ولو ما قتلتوش هقتله. وطبعا اجتمعت شروط الاقرار من ان اللي بيقول لي ده ليه سلطه ومعاه سلاح، يعني الظن الغالب انه يستطيع ان يوقع ما هدد به. في الحاله دي هل يجوز لي ان انا اقتل نفس؟ ما ينفعش، لانه قتل نفس على حساب نفس اخرى، وده لا يجوز، ده منهي عنه بالاجماع الشرعي. نعم. الرابط الاول. مات الاول يعني ازاي؟ مات الاول ما يموت الاول نعمل له ايه؟ يعني لو واحد منهم مات بقى ممكن ياكله؟ لو واحد منهم مات الاول يعني تقصد لو واحد مات الاول الثاني ياكله؟ اكل الميتة يجوز، ده طبعا بنص القران ده يبقى اكل ميتة، لان كرامه الانسان وهو ميت لا شك انها وان كان له كرامه عظيمه الا انها اقل من كرامته وهو حي. فهنا وجدنا وجه من وجوه الترجيح، انما والاثنين احياء فيش مش لاقيين اي وجه من وجوه الترجيح. نعم. نظرة ثانية حضرتك نظرة تجاهها يعني ما هو مش شرط اكل الميتة ده يعني اكل فرخة ميتة، لا مش شرط. نعم. حضرتك النظرة الثانية حضرتك نظرة تجاهها هي نظرة حفظ الدين وحفظ النفس في الجزء الأخير ده. احنا قدمناها بدل وغير بدل صح؟ فاحنا كده انتقلنا من ضابط في الأول نزلنا ضابط تحت من الضابط الحقق. فأنا عايز أعرف الانتقال ده حصل إزاي؟ لا ده هي بس الحاجة كانت بتقول حاجة فأنا حبيت إن أنا أعيش حضراتكم في الواقع العمل بتاعنا. حضرتك انا مش مطالب، انا بتكلم بس متطلب طالب. احنا المفروض حضرتك نعمل ايه؟ نمشي الاول بالركبه صح، فلقينا بعد كده بالنوع، فلقينا في النوع ان في مصلحه الدين ومصلحه نفسه. فالمفروض احنا نقدم مصلحه الدين يعني بدون نظر. حضرتك نزلت بقى حضرتك لتحت بقى ازاي في الرتب، يعني تقصد ان احنا ممكن حضرتك كلامك اللي انا افهمه ان احنا ازاي نضيف هنا في الحاجات ديت البدل وغير البدل، ده اللي انا عايز اللي انا واصلني دلوقتي. اه بالظبط كده، ازاي نضيف البدل وغير البدل يعني انا لازم انظر الدين بدل الدين بغير بدل. لو اننا هنبص للبدل وغير البدل يبقى المساله دي بتتحط في الاول، في الاول خالص، لان ما يفوت الى غير بدل مقدم على ما يفوت الى بدل، ده في كل في الرتبه وفي النوع وفي العموم يعني قاعده فوق. ما يفوت الى غير بدل مقدم على ما يفوت الى بدل. هو دلوقتي يعني هو كلمة ترتيب ولا على حسب الموقف؟ يعني لا مش على اللي انا عامله ده، مش على حسب الموقف اللي انا عامله ده ترتيب. على الرتبه لابد انها تبقى لحد لابد انها تبقى ماشيه كده، الرتبه الاول بعدين النوع الدين ولا النفس، لان لما بصيت للرتبه لقيت فيها ضروريات وحاجيات وتحسينيات، فطبيعي اقدم الضروري على غيره. لقيت ان الاثنين ضروريات هعمل ايه؟ يبقى هضطر ان انا انزل الى المقاصد الخمس، هشوف الضروريات دي في الدين ولا في النفس ولا في العقل. لقيت الضروريات في الدين وفي النفس يبقى بقدم الدين. لقيت ان الضروريات اللي انا بتكلم فيها ده في نوع واحد، في الدين مثلا الاثنين في نوع واحد، او في النفس الاثنين، طب اعمل ايه؟ اقدم الضروريات وفي النفس، طب اقدم الضروري ده ولا اقدم الضروري ده؟ اعمل ايه؟ نزلت للعموم والخصوص او التعدي والقصور، اشوف المفسده المتعديه والمفسده القصيره، او المفسده العامه والمفسده الخاصه. دلوقتي كده يبقى احنا كمان هنزود اول واحده خالص كده اللي هي البدل. بس انا ما قلتهاش، اصل دي قاعده عامه في المصالح والمفاسد كله، قاعده عامه. ما يفوت في الى غير بدل اولى مما يفوت مقدم يعني على ما يفوت الى بدل. نعم خلاص ان شاء الله. انا بس عايزين يعني بتكلم على اسلوب تفكير المنطق، لازم تكون القاعده دي مرتبه ترتيب. ان شاء الله. نعم طيب نيجي بعد كده للتقديم باعتبار الكل والجزء. وهنا في التقديم باعتبار الكل والجزء ما لاقوش بقى بيتعارض مع دي، يعني احنا كده ماشيين بالترتيب اهو صح؟ باعتبار الكل والجزء ما يتعارضش مع اللي قبل، مع العموم والخصوص، بمعنى ان انا حاله ممكن الاقيها عموم وخصوص، حاله تانية ممكن الاقيها كل او جزء، كل وجزء ما يتعارضش. دي حاله ودي حاله، حاله ممكن الاقي فيها عموم وخصوص، حاله تانية ممكن الاقي فيها كل وجزء ما الاقيش فيها عموم وخصوص. وان كان كان المعنى واحد، العموم زي الكل، الخصوص زي الجزء، التعدي زي العموم، القصور زي الجزء، يعني الدايره دي تقدر تقول ان احنا نخرج منها بمفاهيم واحده، حته من اول العموم والخصوص دي، العموم والخصوص، التعدي والقصور، الكل والجزء، ناخد منها دايره واحده. اربعه الكل، التقديم باعتبار الكل والجزء. ده يدينا القرآن الكريم مثال عليه في قصة مين؟ الخضر لما خرق السفينة، فقال لسيدنا موسى ايه؟ لما قال له أخرقتها لتغرق أهلها، رد عليه بعد كده في التأويل قال له ايه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فين المفسدتين؟ خرق السفينة ادي مفسدة وادي مفسدة. خرق السفينة، هو خرق السفينة ولا خرق جزء من السفينة؟ خرق جزء من السفينة. طيب دي مفسدة اللي هي مفسدة جزئية. امال فين المفسدة الكلية؟ ضياع السفينة. حلوة، ضياع السفينة كلها. ناخد بالنا على قواعدنا اللي احنا ماشيين عليها ان في تعذر للجمع، ده هو لازم يعمل حاجة والا هتضيع السفينة. طب علشان ما تضيعش السفينة ارتكب مفسدة، اللي هي المفسدة الايه؟ المفسدة الجزئية. يبقى عندما تكون هناك مفسدتين احداهما جزئية والاخرى كلية، نقدم ايهما؟ بدرئها. نقدم الكلية بدرئها، فما دمنا نضرأها ما نضيعش السفينة ونرتكب المفسدة الجزئية. يبقى ارتكبنا الجزئين اللي هو خرق جزء من السفينة، وده طبعا كان الإلهام من الله سبحانه وتعالى للخضر علشان نطبق هذا في عموم حياتنا. طيب زيها لو واحد وصي على يتيم، فانت المسألة دي زيها، وفي غاصب مش مالك ولا حاجة، عايز ياخد عربيته، عايز ياخد سيارته علشان جديدة، علشان لسه جايبها على الزيرو، علشان مش عارف ايه، فراح خبطها داخل بيها في اي حاجه، كسر الرفرف، كسر الاصطدام، كسر اي حاجه عشان يشوهها. ده لو انه بارتكاب المصلحه المفسده الجزئيه والمفسده الكليه يبقى ده صح. لو انه فعلا الغاصب لو شافها مش هياخدها لما فيها من عيوب واضرار، يبقى هو فعلا ارتكب المفسده الجزئيه في سبيل انه يطرأ المفسده الكليه وهو ضياع السياره كلها. ده التقديم باعتبار الكل والجزء. عندنا التقديم باعتبار القطع والظن. باعتبار القطع والظن. وهنا التقديم باعتبار القطع والظن هو نفسه تقديم المفسدة المجمع على درئها على المفسدة المختلف فيها، وهو نفسه تقديم المفسدة الغالبة بدرئها على المفسدة المغلوبة، وهو نفسه تقديم المفسدة المتحققة بدرئها على المفسدة الموهومة، هو كلام واحد. فإحنا عندنا هنا في المجمع عليها أو القطعية على الظنية، بيمثلوا له بمسألة واحد أكره على قتل مسلم اللي هي احنا لسه قايلينها من شوية، وإلا لو إنه ما قتلش المسلم هيقتل، أيهما يقدم؟ احنا عندنا المفسدتين فين؟ هذه هنا عندنا مفسدة ومفسدة، فين المفسدتين؟ المفسدة في مفسدة قتل الغير هنا. طيب ها وفي مسألة قتل النفس اللي هي الصبر، بسبب الصبر على القتل، يعني اللي هو مش هيقتل الغير، واثق انه ما يقتلش الغير فهيصبر فهيتضرر من ذلك بقتل النفس. يبقى مفسدة الصبر على القتل التي تؤدي إلى قتل النفس دي مفسدة، الصبر الذي يؤدي إلى قتل النفس ده مفسدة، وفي نفس الوقت عنده مفسدة تانية لأن مفسدة القتل الغير. أيهما يقدم بالدرء؟ قتل أنا لسه قايل بالإجماع، أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لو أكره على قتل نفسه. لا مش قصدي إيه طبعا، يعني التصنيف يعني قتل الغير دي مفسدة قطعية. قطعية بالإجماع، ما دام في اجماع يبقى قتل، ما دام في اجماع يبقى بنشبه الاجماع بايه؟ بان انا ممكن ما الاقيش حاجه مجمع عليه، المساله اللي انا فيها ما فيهاش مفسده مجمع عليه، انما فيها مفسده ايه؟ متحققه، ومفسده يعني احتمال تكون موجوده واحتمال ما تكونش موجوده، فبقدم المتحققه بدرئها طبعا. زيها المفسده الغالبه، يعني الغالب الاعظم المفسده دي هتوجد، انما الثانيه هتوجد بنسبه 70%، فبقدم الاولى بدرئها. ده كله في معنى المجمع عليها حتى لو مش مجمع عليها، او في معنى القطعيه حتى لو مش قطعيه، غالبا يبقى تقدم على المغلوبه. الثقة يبقى تقدم على النجومة وهكذا. نعم. طبيعي هو جانب الإجماع حتى دي قال واختلفوا في حد الزنا صح؟ طب لا ده مسألة الزنا انت تصدر قتل لو زنا يعني ده أنا بكلم طبعا فيها اختلاف أنا بكلم يسوي اختلاف بقى في الترجيح انت تعرفهم بنفس قاعدة اختلاف اللي انا عايز اقول ان في يبقى في مساحه للاجتهاد انا هقولها لحضرتك بس يبقى في المقاصد الشرعيه ده شايف ان دي اعظم وده شايف ان دي اعظم هو الاختلاف بيجي من الحته دي من الحته دي بالظبط ده شايف ان دي اعظم وده شايف ان دي اعظم انما هنا كلهم شافوا حاجه واحده اعظم اللي هو قتل الغير كلهم شافوا ان هو اعظم من يعني قتل يعني هو لو واحد مثلا طلب ان هو يقتل حد وبالتالي هو ممكن يقتل او لا يقتل بالظبط كده ففي الحاله دي طب هو لو تساوى عنده الاحتمالين ان هو لو ما قتلش سيقتل لو تساوى عنده الاحتمالين انه لو ما قتلش هيقتل لو تساوى عنده الاحتمالين انه لو ما قتلش هيقتل يبقى ما يقتلش ما يقتلش طبعا قطعا ده من باب اول من باب اولى لو تساوى عنده الاحتمالين مش الاحتمالين هو يقتل او ما يقتلش لا ان هو يعني هو لو ما قتلش سيقتل يعني الاحتمالين هو احتمال قتل غيره هو قتل غيره او هو يقتل نفسه واحد واقف عليه بطبنجة ويقول له اقتل فلان والا هموتك انت يبقى يموت هو على طول يبقى يموت هو اللي هي مساله الاكراه اللي احنا بنتكلم عليه على اساس ان هو هيشتم في كل الاحوال نعم الاثنين هيشتم في كل الاحوال ده وده يعني خدي بال حضرتك هي المسألة أبسط من كده أنا هقولها لحضرتك في نص سطر وبعدين هتفهمي ده كله الواحد لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره بأي حال من الأحوال بس عايز أقول إن هو لو حتى قتلك هيتقتل برضه أيوة التاني هيتقتل برضه وأنا ما قتلتوش التاني هيقتله برضه ماشي في الحالتين أنا مقتول يبقى ما قتلش ده في الحالتين أنا هتقتل عايز أدرك حاجة تانية ما هو حضرتك قلت انا ما اقتلش اهو ما حضرتك عماله تقول انا ما اقتلش يعني حضرتك معانا يعني طب كويس حضرتك بقى عشان الناحيه الثانيه دي مفيش فيها اجماع المختلف فيها المفسده الثانيه دي مختلف فيها هي الصبر على القتل الصبر على القتل مختلف فيها هم اختلفوا علشان يعني هل يصبر ده معنى الكلام هل يصبر على القتل ولا يقاتله ده معنى كلمة انها مختلفة هم العلماء قال اختلفوا فيها بناء على الرخصة والعزيمة هل يصبر على القتل ولا يقاتله لو صبر على القتل كان هذا رخصة لو قاتله كان هذا عزيمة حتى لو قتل فأيهما يقدم الرخصة ولا يقدم العزيمة اختلف الفقهاء لهذا السبب العزيمة انه يقاتله يجتهد في قتاله الأمر بالقتل يعني يجتهد في الدفاع عن نفسه والرخصة انه يستسلم للقتل فاختلفوا ايهما يقدم الرخصة ولا العزيمة هو الاختلاف هنا انما المسألة دي فيها اجماع انه ما يقتلش ده اسمه تحرير محل النزاع اما اقول ما الحكم لو اكره انسانا اخر على القتل فتقولي لي المسألة فيها اختلاف اقول لك في حتة بعيدة عن الاختلاف البعيدة عن الاختلاف انه لا يجوز له ان يقتل او غيره انما اللي فيه اختلاف انه يا ترى يصبر على القتل ولا يدافع عن نفسه هو مش العزيمة المفروض انها مقدمة على الرخصة ولا مش دايما؟ مش دايما طبعا اللي بيكره دلوقتي او عفوا اللي هو المضطر الذي ياكل الميتة ده الرخصة مقدمة على العزيمة ولا العزيمة مقدمة على الرخصة؟ هو مفيش عزيمة اصلا عشان يعملها ليه؟ العزيمة انه يموت ما ياكلش هي العزيمة ايوه هي دي كده تضرب هي دي العزيمة يعني طبعا فالرخصة هنا مقدمة شيخ هو الإضراب كده لا يجوز صح؟ نعم الإضراب لا الإضراب ده له قواعد. إيه هي؟ الإضراب يجوز إذا كان فيه أو يرجى من ورائه مصلحة راجحة، وبشرط ألا يؤدي إلى قتل النفس. وده في قصة في التاريخ الإسلامي لسيدنا سعد بن مالك. بعد كده في التقديم، آخر حاجة معايا في التقديم بين المفاسد أو الترجيح بين المفاسد وغيرها، هو مسألة التقديم من حيث المقاصد والوسائل. إحنا اتفقنا إن الشريعة فيها مقاصد وفيها وسائل. المقاصد يا ترى أعظم ولا الوسائل أعظم؟ اتفقنا إن مفيش شك إن المقاصد اللي هي الأهداف الأساسية للشريعة هي الأعظم، أو بلاش نقول كلمة الأهداف، لكن نقول، لأن احنا اتكلمنا إن أحيانا بيكون هو مقصد لكنه في الآخر وسيلة إلى مقصد أعظم، بس هنقول إن الوسيلة الأقل مفيش شك إن هي أقل من الوسيلة الأعظم. بنسمي الوسيلة الأعظم إيه في الشريعة؟ بنسميها مقصد، عشان تبقى واضحة. يبقى قدامي وسيلة وقدامي مقصد، الوسيلة أخف من المقصد. وبالتالي يترتب على ذلك عندما تكون هناك مفاسد إحداهما وسائل، إحداها وسائل والأخرى مقاصد، أيها أقدم؟ أقدم المقاصد بدرئها، صح؟ أقدم المقاصد بدرئها. مثال، لو احنا كلنا عارفين ان كشف عورة المرأة الأجنبية حرام، طيب لو ان ذلك حدث بسبب المرض امام الطبيب، حلال ولا حرام؟ نعم حلال. مش حلال تقول ان هو يعني ضرر مفسدة اكبر؟ ماشي، هو عامة حضراتكم انتوا الاثنين صح يعني. أنا عندنا اللي هو مفسدة كشف العورة، وعندي مفسدة هي بتكشف العورة دي بقى. ليه؟ إيه سبب؟ يبقى مفسدة المرض اللي هي المتعلقة بحفظ النفس، تمام. دي مفسدة ودي مفسدة. كشف العورة من الوسائل ولا من المقاصد؟ ممكن تبقى مش حفظ النفس بس، حفظ النفس يعني المرأة اللي بتبقى مثلا مش عارفة تخلف وتقول للراجل على أساس إن هي إيه أشطر من الست، بس دي جزئية واحدة في المرض. إنما إحنا عندنا 99% من الأمراض مش متعلقة بالحتة دي. كشف العورة وسائل ولا مقاصد؟ وسائل. ليه خليناها في الوسائل؟ احنا اتكلمنا فيها كتير الحته دي، لانه وسيله الى المقصد الاعظم وهو الزنا، وسيله الى الفاحشه، فكان زال من ساعه هو اسمه وسيله، وسيله لمقصد اخر اكبر منه. طيب نبص على مفسده المرض المتعلق بحفظ النفس، ده مقصد ولا وسيله؟ مقصد. طبعا مقصد. مقصد الشرع أراده بالحفظ وأراده بالعناية، فكان ده مقصد. المفسد المرض مقصد، فقدمنا الوسائل، أو عفوا بقى العكس، قدمنا المفاسد على الوسائل، قدمنا المفسدة اللي هي المرض، قدمناها بإيه؟ بدرئها. بمعنى ان احنا هندرأ المرض بكشف العورة، ما دام لا يوجد طريقة أخرى للعلاج أمام هذا الرجل الأجنبي، يعني لا توجد طبيبة ماهرة متخصصة في هذا المجال، فإما أن المرض يظل وبالتالي قد يؤدي إلى موت أو وفاة، وإما أن احنا ندرأ هذه المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الأخف وهي كشف العورة. فكشف العورة ده عايز نسميه مفسدة أخف في الحالة دي، وأما نعمل الكلام ده، أما نعمل الموازنة دي، هنسمي ده مفسدة برضو، أما نعمل الموازنة بقى، هنطلع بان ده حلال كشف العوره ولا هنسميه مفسده ولا نسميه ايه؟ لو سميناه مفسده اخف هل هي حلال برضو ولا لا؟ ارتكابها حلال ولا لا؟ ارتكابها حلال؟ احنا بنرتكب المفسده. اما نرتكب المفسده الاخف يا جماعه معناها في الشرع انها اصبحت حلال، تحولت من كونها حراما الى كونها حلال، والا لو ان هي متمسكه بالحرمه بتاعتها ما كانش ان احنا نقدر نعملها. زي مساله التكرس، الجيش المسلم هيقتل الكام اسير دول؟ طب هو حرام عليه؟ ما لو حرام عليه هيفضل حرام، ما ينفعش يقتله. انما تحولت المفسده الى شيء مباح. اللي بيعبر عنه الامام ابن تيميه في الحاله دي بيقول ان احنا لما نسمي المفسده هنا مفسده فمن قبيل المجاز، انما هي في الحقيقه اصبحت مصلحه لانها تؤدي الى مصلحه اعظم منها. وهكذا. ده بالنسبة للموازنة بين المفاسد والمفاسد، إن احنا بنقدم الأول المفسدة من حيث الرتبة، الضروريات على الحاجيات على التحسينيات، وجدنا اثنين من الضروريات يبقى بنشوف من حيث النوع الدين ولا النفس ولا ايه. لقينا حاجة واحدة وليكن الدين أو النفس مثلا، لقينا النفس فيها اثنين من الضروريات فبنشوف العموم أو الخصوص، التعدي أو القصور. زيها لو ما لقيناش عموم أو خصوص أو تعدي أو قصور بنشوف الكل أو الجزء. وإحنا بنرجح مع بعض لازم نبص على المسألة دي القطعية والظنية أو المجمع عليه والمختلف فيه أو المتحقق والموهوم أو الغالب والمغلوب. وبعدين بنيجي بعد كده لمسألة الإيه؟ المقاصد والمسائل والوسائل. نعم. وعاد إحنا كده الشخص اللي بيفتي لو مش دارس الكلام دوت عمره ما يعرف يفتي. طيب هو كل اللي بيفتي بيكون دارس القواعد دي؟ كل اللي بيفتي بمعنى ايه؟ المفتي مفتي الجمهورية ولا كل الجمهورية؟ مثلا دلوقتي انا مثلا في علماء مثلا دلوقتي مثلا هيئة كبار العلماء في السعودية محمد المنجد والعلوان والفوزان هل الناس دي دارسة الكلام ده؟ ولا هم هو بيظهر من كلامهم ان هم عارفين الكلام ده، بس واضح ان هم ما يعرفوش كويس قوي. عارفين بس حضرتك عارف ان العلم درجات، يعني هو حتى المنجد واللي كانوا ومشايخهم كانوا اعظم منهم مع اختلافنا معاهم في بعض المسائل، مشايخهم كانوا اعظم منهم في هذه الدراسه. يعني المنجد ينقل عن ابن عثيمين في الموازنه بين المسائل المفتوحه وينقل عن ابن باز، وهو ابن عثيمين وابن باز فعلا قالوا مسائل الجماعه دول ما بيقولوش بيها لحد النهارده. زي ابن تيميه كده، هم متمسكين بابن تيميه، بس لو يعرفوا فقه ابن تيميه مش هيقفوا عند حاجات كتير قوي قوي قوي في الحياه. بس حفظ نفسي في مرتبة الحاجيات مش في مرتبة الضروريات. طيب والثانية كشف العورة في مرتبة الوسائل، هي لا تزال مع ان هي في الحاجيات الا انها في مرتبة المقاصد، انما كشف العورة في مرتبة الوسائل. فيجوز ذلك اذا كان فعلا بغالب الظن ان الطبيب اشد مهاره من الطبيب. يعني احنا هندخل بقى المقاصد في الحاجيات والضروريات. انا طبعا الثلاث مصطلحات اشرح في الاخر تبقى مقاصد. مقاصد بالظبط. هي تبقى وسائل، خلاص المقاصد مقدمه عليها. انت بقى ما تقدمش، هي حاله واحده اللي هي حاله التحسينيات. هي دي اللي ما ينفعش تروح فيها لطبيب. تجميل مثلا؟ التجميل في منه ما هو في مرتبة الحاجيات، بل في منه ما هو في مرتبة الضروريات، لأن التجميل ده أوسع من كلمة التجميل في الطب. التجميل في الفقه أوسع من كلمة التجميل في الطب. يعني احنا عندنا الكسر، الكسر ده تجميل في الفقه، انما هو جراحة عظام في الطب. الرمد العين اللي هو لو في عيب في العين او حاجة ده تجميل في الفقه، بينما هو جراحة رمد في الطب. فالتجميل في الفقه منه ما هو في مرتبة الضروريات والحاجيات فيجوز، ومنه ما هو في مرتبة التحسينيات فلا يجوز ولو عند مرأة، لا يجوز ولو عند امرأة. زي بقى اللي بيشد واللي مش عارف بيعمل ايه حاجات زي كده. حضرتك التحسينيات ديت لا يترتب عليها اي عسر ولا اي مشقة، بل هي من قبيل التزيين فقط، وبالتالي التحسينيات بتكون مؤخرة في كل حاجة. فاذا كانت هي في مرتبة التحسين او التزيين ولا يترتب عليها حرج ولا مشقة. السؤال، هل كشف العورة يترتب عليه حرج ومشقة ولا لا؟ يترتب عليه حرج شرعي في الحالة دي. فالحاجيات أعظم من التحسينيات، يعني التحسينيات اللي أنا عايز أوصل له مؤخرة في كل شيء. أنا عارفة إن هي التحسينيات مؤخرة، بس هي تزايد ليها طريقة عشان هي مقاصد. التحسينيات هنا بقى لما يكون في تحسينيات من الوسائل وتحسينيات من المقاصد، أقدم التحسينيات من المقاصد على التحسينيات من الوسائل. بس احنا هنا قدمنا التحسينيات من المقاصد على الوسائل. قدم مش التحسينيات، ما قدمناش تحسينيات خالص، الحاجيات. حضرتك ربما تقصدي الحاجيات، ما قدمناش تحسينيات خالص. احنا بنتكلم على الموازنه ما بين المقاصد في التحسينيات. لا، ما هو في التحسينيات يبقى هنقدم المقاصد على الوسائل. ما دام ماشي، احنا على طول بنقدم المقاصد على الوسائل. المقاصد في التحسينيات، ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان هي الوسائل هتتقدم عليه في الحاجيات، في مرتبة الحاجيات، صح؟ ايوه. لا، انا بتكلم دلوقتي في مرتبة التحسينيات، يعني دي مقاصد مرتبة التحسينيات. ايوه، يعني هو التحسين هي وسائل. التجميل مثلا ده تحسينيات مقاصد، والكشف العورة ده وسائل بس حاجيات. التحسينيات احنا الوسائل الحاجيات عن التحسينات المقاصد. لو الكلام ده مأخوذ من كلامي في التجميل، فالتجميل التحسينيات فيه حرام. التجميل التحسينيات فيه حرام. ملوش علاقة في الحتة دي بين المقاصد والوسائل. يعني الوسيلة هتبقى حرام والمقصد حرام في الحتة دي. لو ان حضرتك بتتكلمي على التجميل من التحسينيات فهو حرام والمقصد بتاعه حرام، الوسيلة بتاعته حرام. شعره بيقع او خفيف، ما اصل حد شعره بيقع والكلام ده، ده باب التجميل. التحسينيات مش في كده، دي مش تحسينيات. لا، هو الكلام ده هيجرنا على باب كبير جدا اسمه التجميل، يعني ما ينفعش في كلمتين. ده هو كان سؤال عابر، انما ربما في القضايا الطبيه لو ان شاء الله شرحنا مع بعض قضايا طبيه دي لحضرتك. انا بسال على حكايه المقاصد في التحسينيات دي، يعني ايه مقاصد التحسينيات؟ ما هو لسه انا لسه ما شرحتش التحسينيات ولا الضروريات ولا. انا بتكلم كلام بشير الى المفهوم العام علشان حضراتكم تبقوا معايا في المواضيع اللي انا بتكلم فيها، بما ان معظمها معتمد على كده. انما المصطلحات دي ليها محاضره كامله لوحدها لسه هوضحها. بس كيف بقى ان احنا نقدر نحدد ده وسائل ولا دي مقاصد؟ احنا عايزين نعرف ازاي نحدد الكلام ده. لا، هو مش ازاي، هي مش مسألة ازاي، المسألة دي مسألة بتأتي بالضربة الفقهية، بالعمق الفقهي، بالدراسة، مش دي ما فيهاش ازاي. يعني انا اديت لحضرتك المفهوم العام البسيط اللي يوصل لأي حد، اللي بعد كده ما يجيش الا بالاطلاع. لو انا واقف قدامي مسألة هل هي وسيلة ولا مقصد، يبقى لازم ارجع ابحث. بدلها واقفه قدام. انما ايه المفهوم البسيط للوسيله والمقصد؟ ان الوسيله تؤدي الى شيء اخر، المقصد لا يؤدي الى شيء اخر، هو ده اللي ربنا حرمه. فكشف العوره يؤدي اساسه او النظر الاجنبيه بشهوه يؤدي في اساسه للفاحشه، يبقى ما دام يؤدي الى يبقى وسيله. طب ايه اللي بعد الفاحشه؟ مفيش حاجه، يبقى هي المقصد اللي ربنا عايز يوصل لها في الاخر، الى تحريمها في الاخر. وقف قدامي حاجه يبقى ببحث، انما مفيش طريقه الف بائيه ممكن اوصل بيها. لا. سؤال في الجزئيات دي، ولا انا عايز اكمل حاجه في الموضوع لو انه في الجزئيه بتاعتنا قبل ما نسيبها اقول. وانا بس يعني اقول جمله واحده، انا اللي فهمته كده ان من اخر حته بالظبط هو ان ممكن نقدم حاجيات في الوسائل عن تحسينيات في المقاصد. مظبوط، ممكن نقدم الحاجيات في الوسائل عن تحسينيات في المقاصد. التحسينيات دي حاجه مش هتقدر عليها ضرر طبعا، لكن الحاجيات في الوسائل هتقدر عليها ضرر. طبعا يعني مش وصيه وسيله ولا مقصد ولا مش حاجه ولا تحسين. بالظبط كده، بالظبط. انا عندي وانا بتكلم في الموازنه بين المفاسد والمفاسد ذكرت ان اما ان يمكن الجمع بين هذه المفاسد فلا بد ان احنا نجمع بينها، واما ان يتعذر الجمع. وعند تعذر الجمع بيكون عندي حالتين، الحاله الاولى ان تكون مفسده اعظم من مفسده فاقدم المفسده الاعظم بدرئها وبالتالي ارتكب المفسده الاخف. الحاله الثانيه اللي هي حاله التساوي بين المفاسد، لقيت مفاسد متعارضة بس متساوية وبالتالي هرجح بينها ازاي وهي متساوية. هنا دي اسمها حالة او حكمها التخير، تخيرنا بينها في درء احدها وارتكاب الاخرى. وهنا لازم ادرك وارتكب. ليه؟ لانه مش ممكن الجمع، لو ممكن الجمع هدرأ الاثنين، انما انا بتكلم على حاله التعارض في التساوي. زي ايه؟ بيمثلوا لها زمان فيما لو اشتعلت النار بسفينه وهي في عرض البحر في نص البحر، مفيش اي نجاه خالص ولا قوارب نجاه ولا قوارب النجاه غرقت زي ما بتغرق كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ الناس هتموت، موت غالبا هتموت. هل تموت بالحرق بالسفينه المشتعله ولا تموت بالقاء نفسها في البحر في الماء؟ بالقاء نفسها في الماء. بالقاء نفسها في الماء ليه؟ لان في احتمال ان هو ينجو حتى لو يعني ما بيعرفش يعوم، في احتمال ان هو يضبش لحد ما يطفو حد ينقذه. ولو هو في المحيط الاطلنطي حضرتك احنا بنتكلم يعني مفيش حاجه، مفيش سفن، مفيش حاجه. لا انا يمكن هو دلوقتي هيختار الحياه المؤقته المضمونه عن الموت المحقق. ما هو الاثنين موت محقق. هو محقق يعني طبعا. انا بتكلم على واحد مالوش في حاجه اللي هو معظم المصريين كده. هو المفروض ان الغرق مؤلم اقل من الحرق. الايه؟ الغرق مؤلم يعني اقل ايلاما من الحرق، فهو يغرق احسن. لكن النتيجه ايه؟ النتيجه الموت يعني. النتيجه الموت. فهما الاثنين كلاهما متساويان. فما دام مفيش اي وجه من وجوه الترجيح، وانا دايما اكد على الكلمه دي، ما دام مفيش اي وجه من وجوه الترجيح يبقى يتخير. يعني مفيش سفينه ممكن تيجي، مفيش اي، هو ما بيعرفش يعوم، هو فعلا في عرض البحر او في عرض المحيط، مفيش اي حاجه خالص، يبقى في الحاله دي يتخير، هي موته وخلاص. يا نموت كلنا يا نعيش كلنا كده وكده هو ميت. فده دي حالة التخير اللي هي التساوي بين المفاسد، فهيرتكب مفسدة ويدرأ مفسدة. الهين اللي هيرتكبها أي واحد، الهين اللي هيدرأها أي واحد. طب يا معلش، حالة الإكراه كده هو مفيش تساوي، حالة الإكراه والقتل اللي احنا بنتكلم فيها هو مفيش تساوي، لأن هي لأن هو دي متعدية ودي قاصرة، ده انت بالنسبه للنفس والغير ما فيش تساوي طبعا، لا اطلاقا ما فيش تساوي. انا اموت احسن ما اقتل غيري، احسن من ان انا اتعدى على غيري. بالظبط، احسن من ان اتعدى على غيري. تمام. طيب المثال الثاني في حاله التساوي بين المفاسد، لو احنا خدنا مثال من الحياه العمليه دلوقتي، حصل مشكله في العربيه، الكاوتش بتاع العربيه لا قدر الله عجت العربيه الاولانيه دي ولا حاجه، فلتت، الفرامل باظت، اي حاجه من الحاجات دي، مش قادر اتحكم في العربيه. قدامي في كل المنافذ ناس، هنا في ناس وهنا في ناس وهنا في ناس، افراد متساويه باعتبار النظره العاديه بتاعتي، النظره الطبيعيه بتاعتي، افراد شكلهم متساوي في الشكل، في المضمون شكلهم متساوي، اعمل ايه؟ اموت مين كده؟ كده هتدخل في حد، مش في لعبه كبيره بحيث ما تستحملش، اموت مين؟ نفس الموضوع ده اسمه التخير، مسألة التخير. المفاسد كلها قدامي متساوية، ولا نجاة لكل الناس، يعني لازم في مكان هيدخل كده. بس ما زال التخير هنا برضو، انا برجح حاجة بس بقى مش على اساس، انا برضو ما زلت بختار على حاجة بس مش على اساس ايه؟ شرعي. ليه مش على اساس شرعي؟ ليه؟ ما احنا اذا كنا احنا ما بنتكلمش الا على اساس شرعي. لا انا قصدي ان انا الشرع سامحني ان انا اتخير. بالظبط. بس انا لما جيت اتخير اتخرجت بقى على حسب هوايا او دماغي او ظني. خد بالك احنا وقعد تماما في الحاجات دي عن الهوى، واحنا بنتكلم في الحاجات دي عشان نبعد عن الهوى، انما نتكلم باعتبار الظن الغالب، والظن الغالب غير الشك وغير الوهم وغير الهوى والعاطفه، لان في مسائل للانسان انه هيجتهد فيها. اللحظه دي مين اللي هيجتهد له؟ هيروح يسال المفتي؟ لحظه السفينه مين اللي هيجتهد له؟ لحظه الواحد اللي بيثبتني وانا ماشي مين اللي هيجتهد لي؟ فهنا الانسان دي المسائل دي المفروض بيدرسها الجميع، عشان هو اللي هيجتهد فيها لنفسه، مش هيروح يسال فيها حد. ده بالنسبه يا جماعه لمساله التساوي بين المفاسد، ان احنا بنتخير وبكده يبقى احنا خلصنا الموازنه بين المفاسد والمفاسد، سواء في امكان الجمع نجمع، سواء في تعذر الجمع. الحالة الأولى أن تكون إحداها أعظم، والأخرى أن تكون المفسدتان متساويتان فنتخير. السؤال: زوج طلب من زوجته شد بعض التناولات في الجسم، فما العمل للزوجة؟ ماذا تفعل؟ هي أنا ما بشرحش تجميل، يعني انا قلت الدكتور خالد قال حاجه وانا رديت عليه، يعني المساله مش متعلقه بالموضوع. حاضر انا هقول لحضرتك، بس لما اشوف ربما يكون السؤال الثاني اهم من نتكلم فيه. لو ثبت، لو بنت محجبه في بلد اجنبي يضيقوا عليها في المعيشه، مثل قد اعتقل او شيء من هذا القبيل، فما العمل؟ هل تخلع الحجاب ام تسافر خارج البلد؟ لو انت تقدري تعبري ليا بالسؤال ده كده تلقائي قوليهولي، لان انا ما اقدرش افتي في السؤال ده كده بالويم، يعني لان في كلام انا مش عارف اراه. فدي مساله ترجيح، انا شايف انها مساله ترجيح بين المصالح والمفاسد، فانت لازم تقوليها لي بالظبط لان في كلام انا مش قادر اقراه. بالنسبه لشد الترهلات في الجسم، ان كانت المساله دي مساله حاجيه، بمعنى ان الزوجه او هذه المراه بها سمنه مفرطه، وهذه السمنه المفرطه لا تزول بالرياضه ولا تزول كمان بالنظام الغذائي الصحي السليم، يبقى في الحاله دي يجوز انها تعمل مساله الترهلات. انما اذا كانت تزول بالرياضه او بالنظام الغذائي الصحي المظبوط، يبقى لا يجوز ليها انها تشد الترهلات عند طبيب او عند طبيبه. طبيبه كمان؟ طبعا. ليه بقى؟ لما في ذلك من الايلام المحرم شرعا، الا اذا كان في مرتبه الحاجيات. ايلام من مين؟ لا، ايلام بدني. ألم يعني؟ يا طبعا. طب في عايز يستكمل الاله ممنوع شرعا مش بالمزاج. الحفاظ على النفس الانسانيه ده ربنا اللي امرنا بيه مش احنا اللي بنحدده. بس الجوز هيطلقها لو ما عملتش. لا مساله زوجها هيطلقها لو ما عملتش يبقى انها ما ترتكبش المحرم احسن مليون مره من انه يطلق من انه يطلقها لانه ده مش حرام. الطلاق مش حرام انما اللي هتعمله ده هو الحرام. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الكلام ده لو احنا بنوازن بين مفسدتين يعني الطلاق ده حرام واللي بتعمله ده حرام بنقول احنا هنوازن بقى هنا نشوف انهي اشد حرمه. انما احنا لقينا حاجه حلال مش محرمه في الشريعه ولقينا حاجه حرام فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ما هو كل الكلام ده مبني على اللي انا بقوله ده. حرام إلا إذا كان في ذلك ضرر على المرأة ولا يمكن أن يزول هذا بالرياضة أو النظام الغذائي السليم. طبعا الأخت بقى بتاعت مسألة الحجاب دي تقدر تقوم تتكلم ولا تفضل. معلش عادلي صوتك بعد إذنك. يبقى ما تسافريش البلد دي. السؤال الاجابه انك ما تسافريش تسافري بلد تاني. لو انت عايزه تقولي لي كلام تاني قولي. ربما تقولي لي ان هي دي البلد الوحيده اللي ممكن اسافرها لواحد واثنين وثلاثه وخمسه. عندك كلام تقوليه زي كده؟ لا اصلا الموقف محظوظ بس انا بتخيل. اه لا تسافر بلد تاني. لا لا فعلا يا دكتور بقى في ناس معينه بلد تانيه فعلا. لا في اسر في فرنسا مثلا على سبيل المثال المدرسة بترد من الطالبات لأنهم يقلعوا الحجاب. تروح مدرسة تانية. فرنسا كلها عملت قرار إن ممنوع لبس الحجاب. يبقى بقى في كل فرنسا، يبقى يسافر بقى دولة تانية غير فرنسا. يسافر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله